والأفضل في جميع الرواتب أن تكون في البيت، بل كل النوافل الأفضل أن تكون في البيت، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. نعم. الإنسان إذا أراد أن يوزع بين الأولاد قبل أن يموت الميراث يعني، نعم، يقول العلماء لا بأس للمريض أن يوزع تركته على ورثته على حسب الميراث، فهمت؟ لكن هذا غلط، ما هو صحيح. أولا لأنه تعجل شيئا لم يكن، والله عز وجل في الميراث يقول لكم نصف ما ترك، والإنسان هذا محيا فلم يترك شيئا، هذه واحدة. ثانيا أنه ربما يموت بعض ورثته قبله، أليس كذلك؟ قد يكون هذا مريضا مجنفا قد قرب أجله وله ورثة، ثم هذه الورثة يصابون بحادث بين عشيرة وضحاها، فينقلب الوارث ايش؟ موروث. ثالثا انهم اذا قسموا بينهم فربما يوفق احدهم فيما اخذه فيتجر به ويزداد وينمو، يكون عند الموت ما بيده اكثر مما بيد الورثه الاخرين، فيوقع هذا في قلوبهم شيء، وان كان هذا يعني ما له اثر، يعني ما ينبغي ان يوقع، لكن لا بد ان يوقع. فلذلك نرى ان نبقي الامر كما ابقاه الله عز وجل، ان الميراث لا يكون مقسوما الا بعد الموت. نعم. اقول الشيخ بالنسبه للعبه للاطفال تسمى العروسه، سمعنا انك افتيت فيها بالجواز. نعم اي نعم، لعب الأطفال أنا لا أشدد فيها، أولا لأن حديث عائشة أنها تلعب بالبنات صحيح ثابت في البخاري وغيره تقريبا، في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام لا نعلم أنه وصل يعني الصناعة وصلت إلى هذا الحد المعروف الآن، فنقول ما دام المعنى الذي من أجله أبيح للبنات اللعب هو موجود الآن حتى في هذه الصور، ولذلك تجد الصبية إذا صلها بنت من هذه الصور تعتني بها اعتناء كاملا، تلبس ثياب تغسله وبلقية تولع المكيف خليها قدامه، إن كان ما عنده مكيف ولعت المروحة، نعم، يا حلالي يا حبيبتي وما أشبه ذلك، أليس كذلك؟ علشان تعود يجيها بناتها، فالحكمة هي اعتياد البنت على تربية أبنائها، فما دام هذه العلة فيها موجودة، لكن مع ذلك لا نحبذ هذا الشيء، ونقول من الممكن تأتي بالصورة هذه وتبشع وجهها بالسكين وتدعوه شيئا آخر، وتكون كأنها بنت متغلدة على هؤلاء. نعم. يا شيخ الله يبارك فيك، جاء في الحديث أنه يقال لقال القرآن اقرا وارتقي فإن آخر منزلة لك عند آخر آية تقرأها من كتاب الله. نعم. فهل هذا يشمل من يحفظ القرآن ومن لم يحفظه ولكنه يقرأه باستمرار؟ والله يعني حديث اقرأ ورتل كما كنت أقرأ يشمل القراءة عن ظهر قلب أو في المصحف، لكن الثواب المجزوم به هو الذي يقرأ عن ظهر قلب. نعم. هذا اللقاء شيخ يعتبر اللقاء الأول في هذا العام الجديد، فنريد كلمة حول بداية العام وتوديع العام بما مضى، وهل يجوز سبق في المسجد السابق؟ طيب شيخ، هل يجوز التهنئة في حلول العام الجديد؟ والتهنئة في حلول العام الجديد ليس لها أصل من عمل السلف الصالح، فلا تبتدئها أنت، لكن إن هناك أحد فرد عليه، لأن هذا أصبح معتادا في أوساط الناس، وإن كان هذا بدأ يقل الآن لما حصل الحمد لله عند الناس علم صار يقل، ولا كان بالأول يتبادلون الرسائل؟ ما هي الصيغة التي يتبادلونها الناس؟ أنه أن يوكف بلغة عن الجديد، ونسأل الله أن يعفو يتجاوز عنك ما مضى في العام الماضي، وأن يعينك على ما يستقبل، أو كلمة نحو. ما يقال كل عام وأنتم بخير؟ لا، كل عام وأنتم بخير هذه يمشي، لا كان بعيد الأضحى أو الفطر ولا بهذا. الشيخ بارك الله فيك، رجل توفي والده وهو صغير ولا يعلم هل هو أدى حج الفريضة أم لا، فطلب من أحد أبنائه أن يحج عنه، وابن هذا له ابن فأوكل ابنه يعني يصير الحفيد، فطلب الوالد طلب من أحد أبنائه أن يحج عن والده. نعم. وهذا ولا يعلم أن الفريضة هنا أي ما يعلم هو حج الفريضة من الناس. نعم. وهذا الولد كلف أحد أولاده بالغا عاقلا قد حج حج الفريضة، فهل ينويها فريضة أو ينوي حجا؟ يعني تنفيذا لوصية والده، تنفيذا لوصية والده، ولكن يعلم أن الإنسان إذا حج عن شخص نافلة نواها نافلة والأول لم يفرض صارت فريضة حتى لو ما نواها، لأن من خصائص الحج أن الإنسان إذا لم يؤدي الفريضة فما حجه فهو الفريضة، حتى لو حججت عن غيره وأنت لم تؤدي الفريضة صارت فريضتك أنت. نعم. والإمامة هذه إن شاء الله ما فيها بأس، ما دام الإنسان يعلم أن قصد والده أن يحج عنه فقط فلا بأس، أما إذا كان يعلم أن والده يقصده هو بنفسه لأنه طالب علم وفاهم فلا يصل بها أحد. شيخ جزاك الله خير، ما جزاء من استشهد في سبيل الله؟ الجهاد أو نحوه. نعم نعم. أولا هل تعرف معنى في سبيل الله؟ إيش معناه؟ لا، الدفاع عن الأرض لا شك أنه شهادة، لكنه ليس شهادة في سبيل الله، بمعنى لو أن إنسان أراد أهلك مثلا يفعلهم الفاحشة فلك أن تدافع حتى تموت، إذا قتلت فأنت شهيد، لكنه ليس الشهادة في سبيل الله. الشهادة في سبيل الله هو أن يقتل الإنسان وهو مقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، هذا الميزان، إذا قتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو شهيد. لكن هل أشهد على هذا الرجل بعينه أنه شهيد؟ لا، ما يجوز، فهمت؟ لا تغتر بكلمات الناس الآن في المقتول، حتى لو هو مقتول على القومية والعروبة وما أشبه ذلك قالوا شهيد، ما صحيح هذا. اسمع كلام البخاري رحمه الله صحيح، ترجم قال باب لا يقال فلان شهيد إلا عدم ثبت أنهم شهداء، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام بأحد لما صعد الجبل في أحد اهتز الجبل فقال أسكن أو اسكت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، النبي محمد عليه الصلاة والسلام والصديق أبو بكر، والشهيدان عمر وعثمان رضي الله عنه، هذا نشهد أن عثمان شهيد وعلي وعمر شهيد وعلي شهيد، لكن من قتل مجاهدا ما نقول شيء، عرفت؟ ثم استدل البخاري رحمه الله بحديث قد يخفى على كثير من الناس، لكن البخاري عنده استنباطات عجيبة للأحاديث، حتى أنه يأتي بترجمة ثم يأتي بحديث ما تظن أنه، تقول هذا بعيد من الترجمة، لكن فهمه دقيق رحمه الله، أتى بحديث ما من مكلوم يكلم في سبيل الله والله أعلم بمن يكلم في سبيله إلا إذا كان يوم القيامة يجيء وجرحه يتعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، أخذ من قوله والله أعلم بمن يكرم في سبيله، إننا ما يجوز أن نقول فلان شهيد، لأن هذا العلم عند الله. وذكر صاحب الفتح الباري أثرا عن عمر رضي الله عنه أنهم قالوا أنه خطب وقال أيها الناس إنكم تقولون فلان شهيد فلان شهيد، ولعله أن يكون فعل كذا وكذا، ولكن قولوا من قتل في سبيل الله أو مات فهو شهيد. فهمت؟ إذا ما نقول لشخص معين أنه شهيد حتى لو كان قتل في صفوف المسلمين يقاتل الكفار، الله أعلم. أما جزاؤه لا، قال الله عز وجل والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. وقال عز وجل ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله. وقال عز وجل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتا بل أحياء ولكن لا تشعرون. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية وعد الضيوف أمثلة ضيوف إلا إذا سمحوا له. تسمحوا له؟ طيب. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بآية وعد سأل الله تعالى، أو آية وعيد استعاذ. فمثل هذه الآيات التي تقدمت في أول الدرس ذكر الله تعالى السابقين وذكر أصحاب اليمين، فهل نسمى السؤال في الاثنين أو أنه يقتصر يسأل الأعلى كما قال النبي يسأل الأعلى فينا ويسكت عند يعني لا ما أن تكثر السؤال ولا خارج الصلاة؟ لا في الصلاة في غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم ما أثر عنه ذلك إلا وهو في صلاة الليل فقط، هكذا أثر عنه. ولهذا نقول يسأل في صلاة الليل إن الإنسان إذا مضى بآية وعيد متعود وبآية رحمة السائل وبآية تسبيح سبح، في غيرها ما نقول يسأل، لكن إن فعله فلا بأس. وإن في الفريضة ما نقول افعل، لأن الواصفين لصلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الفريضة ما ذكروا أنه يفعل هذا. فلذلك الإنسان يتوقف في الفريضة أن يقول ذلك هذا، ونرجو أن لا يكون فيه بأس إن شاء الله، لكن ما نمدب له أن يقول. وفي غير الصلاة ما ورد فيها ما ورد، لكن لا بأس. ويسأل الأولى ولا يسأل الثانية؟ يسأل بالأعلى ما في الشكل. أي ما أحب لنا أن نكون من السابقين أو من أصحاب اليمين؟ من السابقين لا شك، لكن نسيء الظن بأنفسنا، نقول عسى أن نكون من أصحاب اليمين عسى أن نسلم من العذاب. نعم يمين. يا شيخ صلى الله عليك، بالنسبة لتكبيرة الانتقال بين الأركان في الصلاة، نعم، هل تكون أثناء الانتقال قبل تكبيرة الانتقال بين الأركان؟ نعم. هل تكون قبل الانتقال أم بعدها أم أثناء؟ لا تكون أثناء. وبعض العلماء يشدد يقول إن بدأ قبل أن ينتقل يعني قبل أن تحرك الانتقال لم تصل، وإن كملها بعد أن وصل لا تصل، لازم تكون بينهم. لكننا نرى أن في هذا تشديدا وأنه لا يمكن العمل به، إنما الأفضل أن لا ينطق بها حتى يتحرك، وأن ينهيها إذا وصل من يوم يصل يكون أنهاها. وأنه لو بدأ بها قبل وكملها في أثناء الحركة فلا بأس، أو بدأها في أثناء الحركة وكملها بعد الوصول لا بأس. أما إذا لم يكبر إلا إذا وصل ما ينفع، أو يكبر قبل أن يتحرك ما ينفع. ولهذا لو نسي أن يقول الله أكبر حتى سجد ما يكبر، انتهى الموضوع فيسجد السهو لأنه ترك التكبير. أفهمت؟ طيب يسار أحسن الله إليك. شيخ بعض الكليات العلمية خاصة كلية الحياة تقوم تشريح الحشرات وذلك الهدف تعلم واستكشاف، لكن طريقة التشريح تكون تأخذ الحشرة وتضعها في قارورة أو زجاجة وتضعها في تحت درجة برودة عالية وهي حية حتى تموت ثم تبدأ بالتشريح، فما حكم هذا الفعل؟ لا بأس به، هذا لا بأس به، لأنه لا يمكن الوصول إلى المعلومة إلا بهذا. والله عز وجل يقول هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات خلق لكم ما في الأرض. ولهذا لو شردت الناقة مثلا ولحقها قوم ثم رموها رميا أصابوها حتى سقطت وماتت تحل، مع أن هذا ليس هو النحو المعروف. يمين قلت الشيخ نفع الله بكم وبعلمكم، هناك رجل لديه فحل من الإبل ويأتون إليه الناس لكي يضرب النور حتى عندهم لكي يأخذ الأجرة على هذا، فما الحكم؟ الحكم أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع عصب الفحل أي قرطه البعير، وما اكتسبه فهو حرام. فهمت؟ وعجب من هذا الرجل كيف يحسد إخوانه شيئا لا يضر جمله بل ينفع الجمل، لأن الجمل كما يتلذذ الإنسان بهذا هو يتلذذ أيضا، فليعطي الجمل حريته. ولذلك من أخطر ما يكون أن تصد الجمل عن الناقة إذا أرادها، فإنه سيطوي لك وبعد حين يقضي عليك. المهم أن عصب الجمل أو التيس أو الخروف أو الثور كله لا يجوز له، إما أن تمنحه مجانا وإما أن تمنعه إذا كان يضر الفحل. نعم يسار. يا شيخ الآن في المعاملات البنوك يأتون مثلا آتي إلى البنك ويسلفني البنك 50,000 مثلا، يسلفك 50,000 مثلا، نعم سلف، نعم وتجلس عندهم ويساهمون بها، وبعد مثلا يكون بيني وبينهم اتفاق بعد 4 أشهر أقوم بإرجاع المبلغ، فإن كنت كسبت فلي ذلك وإلا ما أكسب أحط من جيبي أنا خسارة. يضمنونك يضمنونك إيه؟ لا ما هم الآن 50,000 مثلا هذه بعد 4 أشهر أقوم بإرجاعها، إن كان فيها مكسب لي وإن كان فيها خسارة أدفع من جيبي أنا. ما يجوز هذا، ما يجوز. لكن إذا شئت إذا كان البنك صادق يتعامل بالبيع والشراء أعطيه أنت 50,000 أو أكثر أو أقل ويتجه بها ويكون الربح بينكما على ما شرحتما، والخسارة عليك أنت. هذا إذا علمنا أن البنك صادق يبيع ويشتري حقيقة. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ، يختلف الجاموس عن البقر في كثير من الصفات كاختلاف المعز عن الظأن، وقد فصل الله في سورة الأنعام بين الظأن والمعز فلم يفصل بين الجاموس والبقر، فهل يدخل في ضمن الأزواج الثمانية فيجوز الأضحية بها أم لا يجوز؟ إن كان منها فمنها، وإن لم يكن منها فإن الله ذكر المعروف عند العرب الذي يحرمون ما يريدون ويبيحون ما يريدون، والجاموس مهم معروف عند العرب. يسار. رجل أراد أن يصلي دخل المسجد فوجد الصف الأول قد اكتمل وصلى في الصف الثاني وحده، هل تصح صلاته أم لا؟ نعم، هذا رجل دخل ليصلي مع الجماعة فوجد الصف مكتملا فيصلي وحده خلف الصف، يصلي وحده تابعا للإمام لقول الله تبارك وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم. نعم اليمين بالترتيب، اتقوا الله واعدلوا. نعم فضيلة الشيخ صلى الله عليك، ما حكم احتجاب صور ميت أو شيء من حواجب ميت ثوب وساعد؟ الاحتفاظ بصورة الميت لا يجوز، ومن عنده شيء منه فليحرقه الآن، لأن تذكر الميت يجدد الأحزان. وأما ما يبقى من ثيابه فكذلك أيضا، إما أن يستعمل ويلبس حتى يبلى أو يتصدق به. أما أن يبقى ذكرى للميت فهذا أيضا مما يجدد الحزن، وهو نعي فعلي، نعي الميت إما بالقول وإما بالفعل، هذا نعي له بالفعل، فلا يجوز إبقاء صورة الميت، ولا يجوز أيضا إبقاء ثيابه لذكراه. بعده شيخ أحسن الله عليك يسار نعم طيب شيخ أحسن الله عليك بعض إيش؟ لا لا أنت لست ضيف، الضيوف أحق. عفى الله عنك يا شيخ، إذا كان تأخر إمام المسجد وتقدم شخص من جماعة المسجد ثم رأى الإمام وهو قدم بعدما كبر تكبيرة الإحرام حضر إمام المسجد الراتب، هل لها أن ينصرف يرجع ويقدم إمام الراتب أم لا؟ أولا بارك الله فيك، لا يجوز لأحد أن يتقدم قبل أن ينظر الإمام الراتب إلا إذا كان قد قال لهم إذا مضى كل ساعة أو ربع ساعة أو نصف ساعة كما يقرر فأقيم الصلاة. وبعض الناس والعياذ بالله يتهاون، إذا تأخر الإمام دقيقتين أو ثلاثا قال أخر، هذا ما يجوز، لأن الإمام في مسجده كالسلطان في رعيته. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، فلينتظر. لكن إذا كان قد أذن له وقال إذا مضى ثلث ساعة فأقيم الصلاة، ومضى ثلث ساعة فأقام الصلاة وتقدم أحدهم ثم حضر الإمام، فللإمام أن يتقدم وذاك يتأخر في الصلاة، لأن الإمام هو صاحب السلطة في المسجد. وهل الأفضل أن يتقدم ويتأخر الذي أقام، أو الأفضل أن يدخل في الجماعة؟ الغالب أن الثاني أحسن وأبعد من العداوة والبغضاء، فأرى أنه إذا جاء وقد تقدم أحد يصلي أن يبقيه على تقدمه، ولا يحاول أن يزيحه ويكمل بالناس في الركعة الأولى أو الأخيرة. عفى الله عنك. نعم اليمين. سؤال تفضل. إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الصبر عند صدمة الأولى، إن الصبر عند صدمة الأولى. نعم هو عمل كل المصائب، كل المصائب الصبر حقيقة عند الصدمة الأولى، لأنه هو الذي يأتي الإنسان ويكون متأثرا، فإذا لم يصبر ما في فائدة. يعني مثلا لو أنه حينما أصيب المصيبة على طول قام يشمخ وجهه ويشق جيبه ويلطم خده ثم بعدين فكر قال أنا غلطان، فإنه فاته أجر الصابرين، لأن الصبر متى؟ عند الصدمة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة تبكي عند قبر فكلمها فقالت له إليك عني فإنك لم يصبك ما أصابك، أو كلمة نحو. ولما انصرف قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت تعتذر فقال لها إنما الصبر عند الصدمة الأولى. نعم يسار. طيب شيخ أحسن الله عليك، بعض أصحاب منهج يسمونه الإعجاز العلمي في القرآن يقولون بأن رقم 7 له دلالة غير 7 بل يدل على الكثرة، مثل يقول الرجل في أهل لغة أهل العرب سبع الله أجرك بمعنى أكثر الله أجر، فما صحة هذا القول؟ هذا ما هو صحيح، ليس بصحيح. الإعجاز ذكر الله الثلاث والخمسة والسبعة، نعم ولا في شيء. ها نعم دلالة على أنه سبع وحدات مثل ما جاء في الحج، ثلاثة يصوم ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعت تلك عشرة كاملة، فهذه قرينة تدل على أن الرقم هنا 7 وحدات. أما السبع سماوات أو غيره فمن الأرقام اللي يقول أنها إعجاز علمي أو كذا هذا من غلط، لأن الله قال تلك عشرة كاملة لئلا يظن الظان أنها لما تفرقت صار كل واحد ما يقصد الآخر، لأن في نصهم ثلاثة أيام في رجب وثلاثة أيام في ربيع مثلا متفرق، فهنا يقول ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجعتم ربما لا يرجع إلى بلد إلا بعد شهرين، فقال تلك عشرة كاملة لئلا يظن الظان أنه لما تفرقت لا يظن بعضها إلى بعض.